بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في الباب 12 من كتاب فضائل القرآن من مسند أبي محمد الدارمي رحمه الله في فضل فاتحة الكتاب، والحديث 3413. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل فاتحة الكتاب. حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. نعم، هذا الحديث أيضا موجود هنا فقط وموجود في البيهقي، وهو مرسل. عبد الملك بن عمير هذا تابعي ليس بصحابي، فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا بإطلاق في نظر، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى، وسيأتي في حديث أبي سعيد، لما رقى أمير القوم الصحابي رقاه بفاتحة الكتاب، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال: ما أدراك أنها رقية، ما أدراك أنها رقية. ففاتحة الكتاب فيها شفاء من كل داء، والمراد أدواء الروح مثل المس والسحر والعين، وأدواء النفس مثل الأمراض النفسية، وأدواء القلب مثل قسوة القلب وموته، وأدواء العقل مثل أمراض الشبهات وأمراض الأفكار وأمراض المسائل المختلفة التي تسبب حرج. فاتحة الكتاب تشفي من كل داء بإذن الله، لو أن العبد أعطاها حقها من التدبر. هي أعظم سورة، هي السبع المثاني، هي القرآن العظيم كما في الحديث الذي بعده، هي نفسها. فمن أعطاها حقها فهي تشفيه بإذن الله من كل داء، كما مر معنا بالأمس أن في واحد من العلماء كان يقرأها بعد صلاة الصبح ويكررها كثيرا ويقول: وجدتها قرآن وذكر ودعاء. هي قرآن وذكر ودعاء، جمعت الأجناس الثلاثة، وهي شفاء من كل داء. نعم. حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فلما أراد أن يخرج قال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتم. نعم، حديث أبي سعيد هذا بن المعلى في الصحيحين، وهو مختصر هنا. وسبب استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية التي في الأنفال أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وهو في النفل فلم يجبه، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من إجابة الوالدين. وإجابة الوالدين تعرفون قصة جريج لما نادته أمه وهو في صلاته فلم يجبها، فدعت عليه فأجاب الله دعاءها عليه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فإذا كان هذا دعوة الأم فكيف بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحقها أعظم، هو الآن في نفل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على موضع الفقه، فقال: ما منعك لا تجيبني؟ قال: يا رسول الله كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ الآية. ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. هذه أعظم سورة في القرآن، أعظم، العظمة هنا من حيث المعاني واجتماعها في اللفظ في الآيات القليلة، وكل وجوه العظمة فيها، كل وجوه العظمة، الإعجاز في اللفظ وفي المعنى وفي الفقه. حتى إن من العلماء من قال: كل ما في الكتب السابقة منذ أن أنزل الله آدم وأنزل عليهم الكتب، كل ما يوجد في الكتب السابقة هو موجود في القرآن، وكل ما في القرآن موجود في المفصل من قاف إلى الناس، وكل ما في المفصل موجود في الفاتحة. المعاني هكذا اختصرت لنا اختصارا. وزاد بعضهم وكل ما في الفاتحة يتركز على قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال بلى يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن أخرج من المسجد، فلما أراد أن يخرج قال هي الحمد لله رب العالمين، هي أعظم سورة في القرآن. ثم قال وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيتم، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وهي أيضا تغنيك عن النظر في الدنيا، وتغنيك لأن الله عز وجل قال في هذه الآيات ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك، يعني من كان مع الفاتحة لا يمد عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فمن كان معه السبع المثاني والقرآن العظيم ما يمد عينه ولا يحزن على الناس وما هم فيه لو أن أعطاها حقها، الحمد لله رب العالمين. وفيها سبحان الله أركان الإيمان الستة، وفيها أركان الإسلام الخمسة، وفيها الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وفيها العبادة والاستعانة، وفيها أعظم دعاء، وفيها الرد على الفرق المغضوب عليهم والضالين، وفيها بيان الناجين والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وفيها بيان الصراط المستقيم، فيها علوم الدنيا كلها، علوم الكتب السابقة والقرآن كله موجود في الفاتحة. وسبحان الله فيها معجزة، كل ما اتسع علم الإنسان وبارك الله له فيه كل ما اتسعت آفاق الفاتحة عنده، حتى أنه يستطيع أن يرد كل العلوم اللي قرأها يردها الفاتحة، كل ما يتسع علمه كل العلم اللي قرأه يستطيع أن يرده للفاتحة. فيها كل شيء، كل ما تريد. المعاني اللي ذكرها الشيخ محمد في ملة إبراهيم اللي قرأناها في الجزئين كلها لو تدبرتها كلها ترجع الفاتحة. وأيضا في فائدة في هذا الحديث أن الفاتحة نزلت قبل سورة الحجر، لأن هذه الآية لقد أتيناك سبعا من المثاني في سورة الحجر، وهو يشير إلى الفاتحة نزلت قبلها. وسورة الحجر نزلت من أوائل ما نزل من القرآن، يعني هي التي استفتحت الرسالة، يعني نزلت في سور في وقت النبوة وهي 3 سنين. وأما سورة الحجر ففيها افتتاح عهد الرسالة بقول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، والصدع هذا هو الرسالة. فمعناه أن الفاتحة من أوائل ما نزل من القرآن، بل هي نزلت في فترة النبوة في السنين 3 الأولى قبل أن يصدع بما يؤمر، قبل الصدع، لأنه قال قبل هذه الآية آية الصدع ولقد آتيناك سبعا من المثاني، نزلت قبلها. نعم. حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. بعض العلماء يقول القرآن العظيم هو باقي المصحف وهذه السبع المثاني، لكن الحديث اللي قبل قليل يعني ليس حاصر، لكن هي نفسها السبع المثاني وهي نفسها القرآن العظيم. والقرآن العظيم هو يخرج منها، يخرج من الفاتحة. لماذا سميت أم القرآن؟ لأنه أم القرآن كله، يخرج القرآن كله معانيه منها، هذا معنى الأم، الأم الجامعة مثل أم القرى. نعم. حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزلت التوراة ولا في الإنجيل والزبور والقرآن مثلها، يعني أم القرآن، وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. ما في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثل أم القرآن، إنها للسبع المثاني وهي القرآن العظيم. سبحان الله، ما بعد هذا شرف ولا بعد هذا تنويه بما فيها من العلم. نعم. أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. نعم، أيضا تسميتها أم القرآن مثل أم القرى مثل أم الإنسان نفسه اللي تجمع، فهي تجمع كل القرآن، ولذلك لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح صلاة عبد إلا بها، إلا وراء الإمام فيما جهر فيه. نعم. باب فضل سورة البقرة. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضريط. نعم، سورة البقرة أيضا السورة العظيمة هذه لها فضائل، وسيأتي إن شاء الله الآن في الآثار بعض فضائلها، لكن من خصائصها إن البيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة يخرج منه الشيطان وله ضراط أو له ضريط، لأنها كما في الحديث الآخر لا تستطيع البطلة، البطلة ما تستطيع سورة البقرة، فإن شاء الله ما يكون في البيت سحر ولا يكون فيه جن، الجن حتى الشياطين الجن يخرجون ولهم ضريط، مدام أبوهم الأكبر يخرج له ضريط وكذلك جنوده وذريته يخرجون من البيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة ولهم ضريط، وكذلك إذا خرجت الشياطين تأتي الملائكة فيكون البيت مبارك ويغتبط به أهله ويرتاحون فيه وتقل فيه المشاكل. لذلك البيت اللي ما تقرأ فيه البقرة بيت نعوذ بالله خرب صفر مأوى للشياطين. سبحان الله، كم من بيوت المسلمين اليوم ما قرأت فيه سورة البقرة، ما قرأوها فيه. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة عن خالد بن معدان قال سورة البقرة تعليمها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وهي فسطاط القرآن. خالد بن معدان هذا من إمام من أئمة أهل الشام، يقول أولا سورة البقرة تعلمها بركة، تعلمها بركة، سبحان الله لو تتعلم سورة البقرة حتى لو ما حفظتها، هو يقول هنا تعلمها بركة، بركة عظيمة جدا. وقد مكث عمر يتعلم سورة البقرة 12 سنة، ومكث ابنه عبد الله بن عمر 8 سنين، تعلمها بركة. ولما فرغ عمر من تعلمها نحر جزورا شكرا لله على هذه النعمة. وتركها حسرة، اللي ما يعطي البقرة وجهه وتدبر فيها من المعاني حسرة. ولا تستطيعها البطلة، بطلة الإنس والجن ما تستطيع. معنى البطلة لها معاني، منها من معاني البطلة البطال، الكسلان البطال ما يقدر على البقرة، هذا بطلة. يومئذ يخسر المبطلون، لعاب هذا ما يبغى، ما يعطي القرآن وجهه، معرض، ما يستطيع، ما يبغى، ما يستطيع الا واحد همته عاليه وجه القرآن. وكذلك من معانيها البطلة اهل الباطل مطلقا، حتى علماء السوء ما يستطيعونها، خاصة وأن نصفها الأول كله في تبكيت علماء السوء، لأن علماء السوء نموذجهم بني إسرائيل، هم أولاد أنبياء وعلماء ولكنهم ضالين. فالبقرة كلها هي تبكيت علماء السوء، ومن ضل من هذه الأمة من علماء ودعاة وقراء فإن البقرة تفضح بهم تفضيح، ولذلك لا يستطيعونها البطلة ولا يحبونها وتثقل عليهم. قال الشيخ محمد يكفي بس في فضح علماء السوء قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم، هذه ما في بني إسرائيل، في كل أهل الدين، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، نجاكم الحق. لا يصير العلماء هم اللي سابقون للكفر مثل ما فعلوا مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اللي كانوا أول كافر بالتوحيد هم علماء السوء، وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذه مهنة علماء السوء، لبس الحق بالباطل، يحط مع الباطل شيء من الحق عشان يمشيه، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون إلى آخرها. والوصف الرابع وهي فسطاط القرآن، فسطاط القرآن، الفسطاط هو الخيمة الكبيرة جدا اللي لها رواق لها سرادق، قال هذه فسطاط، مثل ما سمى عمرو بن العاص قصبة مصر سماها الفسطاط. لماذا سميت فسطاط القرآن؟ البقرة سميت فسطاط القرآن لأن فيها 1000 حكم، فيها 1000 حكم وألف خبر وألف أمر وألف نهي. لو تعطي 4000 هذه حقها بتجلس مثل عمر، لكن عاد عمر فقيه بعد، يقلب الآيات ويثيرها ويخرج منها علم الأولين والآخرين. فيها 1000 حكم ما بين عبادات وأنكحة طلاق صدقات والربا وقل ما شئت، 1000 حكم. وفيها 1000 خبر وفيها 1000 أمر بصيغة الأمر، بصيغة الأمر الأربع المشهورة، وفيها 1000 نهي. ما يوجد سورة بهذا الاتساع. فلذلك هي فسطاط القرآن، يعني تحتها هي خيمة جامعة، تحتها الكنوز كلها. ولذلك ما تستطيع البطلة، البطال ما يقدر يتفقه في البقرة. البطال يبغى له شيء بسيط بس يمشي نفسه ويترأس به. أما اللي مثل عمر ليس من البطلة، هذا يجلس 12 سنة يتفقه في البقرة. والله أن تركها حسرة، والله أن تركها حسرة، وإن انشغال العمر في كلام الرجال وترك البقرة إنها أكبر حسرة في الدنيا وفي الآخرة، وإن تعلمها بركة. 1000 حكم هذه تفتح لك الشريعة كلها، كل أبواب الشريعة تفتح لك، إن كان في البيوع لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تجمع لك البيوع موجود في البقرة، وإن كان في الربا وإن كان في النكاح وإن كان في الطلاق وإن كان في الحج وإن كان في الصيام وإن كان في الجهاد وإن كان في الأهلة وإن كان في الشهر الحرام وإن كان في الخمر والميسر وإن كان في المحيض وإن كان في الإيلاء وإن كان في كل الأحكام موجودة في هالفسطاط هذا. أي والله أن تركها حسرة، وأن تعلمها بركة، وأن البطلة ما يقدرون عليها، ونعوذ بالله أن نكون من البطلة البطال اللي بس يبغى له شيء خفيف ويترأس به. نعم. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. قال أبو محمد اللباب الخالص. نعم، كما قلت بالأمس ستكثر آثار عبد الله بن مسعود، لأنه هو الله خليل القرآن وجليسه، وبعدين فقيه فيه ويعرف الفروقات اللي بينه، يميز كل سورة وش اللي تميزت به. يقول عبد الله بن مسعود كل شيء له سنام، السنام المرتفع أعلاه مثل سنام البعير، وإن سنام القرآن سورة البقرة. إذن هي الفسطاط وهي السنام، هي أعلى شيء، مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة السنام هي البقرة، هي السنام. وإن لكل شيء لبابا، اللباب الخالص مثل لباب البر، لباب العسل، اللباب الخالص ومثل لب الإنسان. وإن لباب القرآن المفصل من قافل الناس، هذا لباب القرآن، بمعنى كما قلت لكم قبل قليل كل معاني القرآن في المفصل وكل معاني المفصل في الفاتح، فلباب القرآن المفصل. ولذلك أيها الإخوة، لو أن الأئمة يعني يصير أكثر قراءتهم في المفصل خير، خلي العامة بس تسمع المفصل وتسمع باقي المصحف في رمضان، لكن المفصل يكرر عليهم كل معاني القرآن في المفصل، والوقفات اللي فيه قصيرة، يعني ما تجي آيات طوال مثل اللي في البقرة، وسريع الحفظ، وفيه كل شيء، كل أصول الدين وأركان العظام كلها في المفصل، الملائكة والرسل والكتب والإيمان بالله وأسماء الصفات واليوم الآخر والقدر وشرائع الإسلام موجودة كلها في المفصل. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان عن محمد بن طلحة عن زبيد عن عبد الرحمن بن الأسود قال من قرأ سورة البقرة توج بها تاجا في الجنة. لها تاج خاص، لها تاج خاص، يلبس بهذا التاج في الجنة من كان قرأ البقرة وتعلمها في الجنة. إذا قالوا أهل الجنة وش التاج اللي عليك، يقال هذا تاج سورة البقرة، كان يفقهها، نسأل الله من فضله. وأيضا أنها تدافع عن صاحبها. البقرة هي الزهراء الكبرى، تأتي يوم القيامة كأنها غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تجادلان عن صاحبهما، فهي تاج وهي تجادل عن صاحبها. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص قال قال عبد الله إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ في بيت خرج منه، يهرب منه له ضراط، لكن أفضل شيء أنك ما تجعل البقرة مثلا مسجل صوت، لا تقرأها أنت بنفسك بنية، هذا أقوى شيء. فإن كان ما استطعت ولا ما عندك أحد قارئ لا بأس أنه يشغل المسجل بالبقرة، لكن لأن القراءة المباشرة فيها حرارة وفيها نية وفيها عزم، وهذه تفر منها الشياطين، ثم بعد ذلك تسجيل. نعم. باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أيفع بن عبد الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي سورة القرآن أعظم؟ أي سور القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد. قال فأي القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال خاتمة سورة البقرة، فإنها من خزائن رحمة الله من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة، لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. نعم. قل هو الله أحد هي فيها ثلث القرآن. الحديث هذا فيه إرسال أو إعضال، لأن أيفع هذا بعيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، لكن المعاني مقاربة وفيه ما يغني عنه. قل هو الله أحد سيأتي إنها ثلث القرآن، أما أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة كما تقدم. وأما أي آية من القرآن أعظم فهي آية الكرسي، هذا صحيح، وجاء في حديث ليهنك العلم أبا المنذر أبي بن كعب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي آية في القرآن أعظم، فقال آية الكرسي. وكذلك الآيات التي في آخر البقرة أيضا فيها إن شاء الله فضل، الآن يأتي، إنها من تحت العرش، من كنز من تحت العرش، وأعطيها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، ولم تترك خير من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. آية الكرسي أيها الإخوة مكونة من عشر وقفات، وكل وقفة فيها وقفتين بعد، وكل واحدة فيها معان عظيمة. فالله هذا استهلالها بلفظ الجلالة، الله كذا، هذا قليل في الآيات أن يكون أول كلمة لفظ الجلالة، يعني معطي فخامة وهيبة عظيمة. الله لا إله إلا هو، هذا المقطع الأول مكون من الجزئين هذه، الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات. بعدين المقطع الثاني الحي القيوم، وسيأتي إن هذا يعني احتمال إن هذا الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، الحي القيوم. بعدين قال في المقطع الثالث لا تأخذه سنة ولا نوم، نفع عن نفسه السنة والنوم، مع أن هذه أقل نقص في الآدميين، لا المثل أعلى، أقل نقص في الآدميين هو السنة النعاس، هذا يعني هو يدل على نقص آدميته، لكنه هو أسهل شيء، ولذلك ما يستعيب الإنسان أنه ينعس مثلا في المجلس، والصحابة كانوا ينعسون في المساجد، بخلاف النقص الآخر عند الآدميين مثل أكله وشربه، يمكن يستعيب يكون في الشارع ولا في المسجد يأكل أو قضاء حاجته أو الجماعة أو أي نقص في الإنسان يستره، لكن النوم حتى قد ينام بحضرة الناس. فإذا كان الله نفى عن نفسه النوم والسنة والنعاس وهو أدنى نقص عند الآدميين، معناه أنه مبرأ من كل نقص جل وعلا سبحانه وبحمده. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا المقطع الثالث. له ما في السماوات ما في الأرض، المقطع الرابع الملك التام، السماوات والأرض. من أيضا الاستفهام هذا يجي كذا فجأة، من وينه، من ذا الذي يشفع عنده، من هو؟ لا ملك ولا رسول إلا بإذنه. الشطر الثاني من المقطع الخامس إلا بإذنه. سبحان الله، كل أصول التوحيد هكذا، من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه. يعلم، لما ذكر القدرة ذكر العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذه أيضا معجزة، اللي قدامه واللي وراه، المستقبل والماضي، اللي فوقه واللي تحته، اللي يفعله اللي ما بعد فعله، تشمل آلاف المعاني، السر والجهر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا السادس. ولا يحيطون بشيء من علم شيء، يعني نكره في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء بعلمه تكملة المقطع إلا بما شاء. الشيء اللي يفتح لهم يعرفونه، واللي ما يفتح لهم ما يدرون عنه، حتى الأنبياء والمرسلين. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا المقطع السابع. وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا كان هذا موضع قدمي الرب، وسع السماوات والأرض موضع القدمين بس، فما بالك بالعرش، ما بالك بالرب جل وعلا. لا إله إلا الله، ولا يؤوده حفظهما. بعدين آخر مقطع العاشر أيضا فيه اسمين، وهو العلي العظيم. سبحان الله، معجزة، معجزة هذه. ولذلك كعب أبي بن كعب عرف بدون ما يعلم أن هذه أعظم آية في القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح وضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم، لأن العلم الشريف هو العلم في القرآن. فإذا كان اكتشفت أن هذه أعظم سورة، أعظم آية، بدون ما حد يعلمك، هنيئا لك العلم، معناه أنك أنت عندك علم عميق جدا إذا أنت تعرف هذا. والعشر هذه أيضا فيها عشر أخرى، عشر وعشر، اللي هي في آخر البقرة وسيأتينا إن شاء الله، عشر حقوق وعشر جوائز. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. هذه عشر، إذا أنت قمت بالعشر هذه يعطيك الله عشر جوائز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. عشر. فقال الله: نعم نعم نعم، قد فعلت قد فعلت قد فعلت. إذا أنت جبت العشر ذيك، أوجب الله على نفسه، ولا يجب عليه شيء إلا ما أوجب على نفسه، إن يعطيك العشر هذه. فسبحان الله، شيء يبهر يبهر، كل اللي تريده كل اللي تفكر فيه موجود. ولذلك الثنتين الأخيرات من سورة البقرة فيها عشر أحاديث فضائل، ومن فضلها عند الله أنه ما نزل بها جبريل الثنتين، لا، أصعد الله محمد إلين وصل سدرة المنتهى وأعطاه ثلاثة أشياء، وهي نادرة هذه خاصة لآخر البقرة، لما أصعده الله إلين موضع صرير الأقلام، أعطاه الصلوات الخمس، وأعطاه هذه خواتم سورة البقرة، وأعطاه أن يغفر لأمته المقحمات ما لم يشركوا بالله شيئا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهدايا الكبرى، الصلوات الخمس وخواتيم البقرة وغفران المقحمات لمن لم يشرك بالله شيئا. نسأل الله من فضله. والله إن من فقه في القرآن فليهنه العلم، ومن لم يفقه في القرآن فوالله ما حصل من العلم شيء، إنما حصل أوراق وقراطيس. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عاصم الثقفي قال حدثنا الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود: لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصرعه الإنسي، فقال له الإنسي: إني لأراك ضئيلا شخيتا، كأن ذريعتيك ذريعتي كلب، فكذلك أنتم معشر الجن، أم أنت من بينهم كذلك؟ قال: لا والله، إني منهم لضليع، ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال: نعم. قال: تقرأ الله لا إله إلا هو؟ قال: نعم. قال: فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار، ثم لا يدخله حتى يصبح. قال أبو محمد: الضئيل الدقيق، والشخيت المهزول، والضليع جيد الأضلاع، والخبج الريح. الريح اللي مع صوت مثل خبج الحمار. وفي لفظ إنهم قال بمسعود هو عمر، قال: نعم. الإنسي هو عمر. لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بين الشعبي وبين مسعود انقطاع، لكن الشعبي مراسيله متقنة وهو من أصحاب أصحاب مسعود ويعرف كل شيء. لقي هذا الصحابي جني فصارعه الجني فصارعه الإنسي، شال بفوق ومحطبه، ثم قال له الإنسي أشوفك ضئيل دقيق وشخيت مهزول، وكأن ذراعيك هذه ذريعتها كلب، فهل أنتم كلكم يا معشر الجن كذا ولا أنت؟ قال والله إني من بينهم لضليع، أنا من أقواهم، من أقوى الجن وجيد الأضلاع، لكن صار الإنسي أقوى منه لأنه معه القرآن، لكن عاودني ثانية، أعطني فرصة ثانية في المصارعة وأعلمك شيء ينفعك. فعاوده الثانية فصرعه الإنسي وبرك عليه، فقال علمني. هات، قال تقرأ الله لا إله إلا هو آية الكرسي؟ قال نعم. قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج، الخبج الضراط كخبج الحمار، ثم لا يدخل حتى يصبح. وفي قصة أبي هريرة أيضا لما سرق الجني هذيك الغول أو العنقاء أو الشيطان، قيل إنه الغول، لما سرقت التمر قالت أعلمك شيء، إنك إذا قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح، وهذا يؤيد هذا، وهذاك في الصحيحين لا يقربك شيطان حتى تصبح. فيا سبحان الله، كم ليلة ننام ما قرينا آية الكرسي والشياطين تلعب بنا، حتى التحزين اللي يجي في الرؤى والتخويف والنوم عن الصلاة وقلة الخاتمة وقلة البركة ما نقرأ آية الكرسي، ما تطرد الشياطين عنا. نعم. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن الشعبي قال قال عبد الله من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها و3 خواتيمها أولها لله ما في السماوات. نعم، هذا أيضا 10 وتقرأ حتى على الممسوس، 10 هذه تقرأ على الممسوس وعلى المسحور وعلى المعان، يعني اللي أصابت العين المعيون، وعلى في البيت وعند النوم، 10 من أولها، من أولها 4 آيات، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقريبا 4 آيات أو 5، وآية الكرسي وآيتين بعدها لا إكراه في الدين، والآية اللي بعدها الله ولي الذين آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور، والثلاث اللي في آخرها أولها لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه طاردة الشياطين، إن كان الشيطان في جسد آدمي وإن كان في بيت وإن كان أنه يثير الشبهات عليك وإن كان يوسوس لك ويثقل عليك، بس اقرأها بعزم وقوة وتطرد الشياطين، لها خبج كخبج الحمار. نعم. أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد عن عاصم عن الشعبية عن ابن مسعود قال ما إن شاء الله على ابن مسعود، ليهنك العلم أبا عبد الرحمن، ليهنك العلم أبا عبد الرحمن، علمه كله في القرآن. نعم. قال من قرأ 4 آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتان بعد آية الكرسي و3 من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. نعم، هنا في زيادة، لا هو ولا أهله، حتى أهله خاصة الصغار اللي ما يعرفونها، هو وهله ما يقربهم الشيطان، هذا وحدة. والأمر الثاني ما يقرب شيء يكرهه بإذن الله. والأمر الثالث ما تقرأ على مجنون إلا أفاق، ما تقرأ على مجنون، المجنون هنا مو معناه فاقد العقل اللي يعني فسد دماغه، لأن هذا عاد مرض، المجنون الممسوس من الجن، يعني الممسوس هذا يفيق بإذن الله. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة، لكن ترى هذه كلها لها شروط، القراءة لها شروط، منها القارئ نفسه عزمه ويقينه وحبه للقرآن وقوته حتى في النفس يصير قوي كأنه يحارب له أحد، هذا يفرق الجن. وأيضا المقروء عليه يصير أيضا محب للقرآن وموقن ومو بيجرب، وطريقة القراءة نفسها يقرأ وينفث، هذه بإذن الله أي عقدة تحلها بإذن الله. في قصة مدري عادي صحيحة ولا شيء، اللي الإمام أحمد نقرأ على واحد يوم جاء اللي بعده يقرأ قال لا إيش اسمه السورة هي السورة والقارئ غير القارئ. أحمد يخاف منه. يقول لي واحد من واحد كان شايب كان يقرأه يقول إن واحد من الجن نطق وقال والله إن الشيخ بن باز إنه لا تشهد بس إن الرياض ما يسعنا إن نفر نطلع من الرياض لا منه بس قال لا إله إلا الله لأنه كلامه غير كلام غيره لا قالها قالها بعمل تصديق. يقول الله أنا لا تشهد إن الرياض يضيق علينا. القارئ يختلف عن القارئ. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق عن من سمع عليا يقول ما كنت أرى أن أحدا يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة وإنهن لمن كنز تحت العرش. والله أن يكثر اللي ما عقلوا الله المستعان الله يتوب علينا. بس يقول علي رضي الله عنه ما كنت أرى أحد يعقل بس عنده عقل ينام لين يقرأ هذه الآيات من آخر سورة البقرة. تمنع عنك الشيطان وتمنع عن أهلك ولا يجيك شيء تكرهه وتمنع عنك تحزين الشيطان وتخويفه وتلاعبه بك في النوم وتمنع من تثقيل رأسك عن الصلاة الليل وعن وتشرح صدرك يعني. بعدين فيها فوائد عظيمة وما فيها كلفة. والشيطان ينومك يدهدك مثل الصبي لين تنام. ولذلك إذا بغيت إنه سبحان الله ولا إذا قريتها وأنت على جنبك في العادة ما تكملها يجي الشيطان بسرعة ينومك فتقرأها وأنت جالس لين تخلصها تغالبه. ولا في الغالب لا تقرأها إنه ما عمرك كملتها لأنه يخاف منها الشيطان ما يبيك تكملها. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي الأحوص عن أبي سنان عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله قال من قرأ 10 آيات من البقرة عند منامه لم ينسى القرآن 4 آيات من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث من آخرها. قال إسحاق لم ينس ما قد حفظ. قال أبو محمد منهم من يقول المغيرة بن سميع بن سميع أو بن سبيع ومن أصحاب بن مسعود والعلم هذا كله أخذوه من ابن مسعود. كذلك فيها ميزة أخرى كل شوي يطلع لنا ميزة جديدة إنه بإذن الله ما ينسى القرآن ما ينسى اللي حفظه إذا قرأ 10 هذه بإذن الله أن تكون أمان له. وترى الدارمي رحمه الله من الأبواب اللي جودها أبواب الفضائل هذه فضائل القرآن الصراحة أنه تميز فيه تميز عظيم جدا أتى فيه بالآثار ويعني حبره تحبيرا وجعله خاتمة كتابه. وهذه ترى ما فيها شيء إذا كان أمر مجرب خلاص هذا تعتبر مثل الطب. سيأتي أن في بعض الأشياء مجربة وموجود في كتاب أبو عبيد في مثلا آخر 4 آيات من سورة الكهف ما أدري هنا ولا في أبي عبيد يقول أن اللي يقراها أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخره. إذا قريتها وعقدت قلبك على أي ساعة تبي تقومها تقوم إذا كنت عازم. يقول عد واحد من السلف يقول الله جربناها في المغازي يوم كنا في الثغور نبغى نقوم الحراسة ولا نبي نقوم ساعة معينة أنك تقرأ آخر الكهف وتعقد قلبك على أي ساعة تريده أنك تقوم. نعم. وفيها آيات اللي تمنع السرقة بإذن الله اللي هي موجودة في آخر الإسراء آخر آيتين فيه ناس سرقوا لهم قرية لبيت ما سرقوه فلما سئل قال إني أنا أقرأ هاتين الآيتين على البيت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وتكبر. ففي آيات سبحان الله لها خصائص جربت ووجدت هذا ليس من التقول على الله بغير علم. القرآن فيه فضائل وفيه كنوز اللي يبحث عنه يجده. فإذا كان جرب الشيء هذا ووجد مثل آيات الرقية هذه. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وفاتحة حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير لم ير شيئا يكرهه حتى يمسي ومن قرأها حين يمسي لم ير شيئا يكرهه حتى يصبح. نسأل الله فضله. وهذه ترى إخوان في الفضائل حتى لو فيه ضعف يسير ولا فيه انقطاع هذا أمر يتناقلونه السلف بينهم وإلا عاد الشيء اللي مثل هذاك اللي ما أدري هو المصلوب ولا واحد ثاني اللي مشى على القرآن كله وكل سورة حط لها فضيلة من رأسه. ويوم سألوه قالوا ليش تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت الناس أشغلتهم مغازي بن إسحاق وأشغلتهم مغازي الواقدي، وقلت خلني أحط لي في كل سورة حديث يرجعهم القرآن، هذا بس ما عمل. لكن فيه فضائل لا يكون فيها انقطاع يسير ولا فيها ضعف يسير ولا ومعناها مقارب ما فيها يعني شيء. فهذه سبحان الله يقول لك آية الكرسي وفاتحة سورة غافر، المؤمن آل فرعون اللي هي غافر، بإذن الله ما يرى شيء يكره. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. كذلك هذا سبحان الله خواتيم البقرة فيها فضائل كثيرة جدا، خواتيم البقرة فيها فضائل ما تحصى. فمنها أن الله كتب كتاب قبل خلق السماوات والأرض بألفي سنة وأنزل فيه آيتين اللي خواتيم البقرة لا تقرأ في دار ثلاث ليالي فيقربها شيطان. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين أيضا، هذه من فضائلها آخر آيتين من سورة البقرة إذا قرأتها في الليل تكفيك بإذن الله. والعلماء لهم مذاهب في الكفاية هذه، فقيل تكفيك من الشياطين بإذن الله، تكفيك من الشياطين كما تقدم، وقيل إنك إذا فاتك صلاة الليل تكفيك هي كأنك صليت الليل، لكنك تقضي في النهار، لكن فضل القيام في الليل إن شاء الله تكفيك. وهي على كل حال كفاية مطلقة، كفاية مطلقة لك وحماية لك. في أحد الفضائل أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس فسمع صوت في السماء، سبحان الله يسمع ما نسمع، فرفع نظره وهو موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا باب في السماء أول مرة يفتح منذ أن خلق الله السماء، سبحان الله العظيم، باب من أبواب السماوات. فنزل معه ملك فقال سبحان الله، وهذا الملك عد هو سيد الملائكة، قال هذا الملك أول مرة ينزل منذ أن خلق الله عز وجل. فجاء الملك هذا سبحان الله، جاء حتى جلس معه، فقال إني استأذنت ربي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي، وجاء يبشر بهاتين الآيتين. سبحان الله العظيم. نعم. ابن كثير إن كان فيه ميزة إنه يجمع، أما معانيه الإجمالية وهذه فيها حوسة وما فيها غنية، يعني في القرآن نفسه يغني عنها، احنا ما نحب كثرة المعنى الإجمالي، يقول الله شيء يروحون يعيدونه بصياغة ثانية، لا تعيد هو نفسه واضح. لكن كان في ابن كثير ميزة هو الجمع، إن إذا جاء عند آية ولا ذا يجمع اللي قيل فيها من أحاديث وآثار، فيكون الجمع هذا فيه خير. نعم. هو عند آخر البقرة جمع الفضائل. نعم. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبيد بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد. المشهور أنه سيأتي أن اسم الله الأعظم موجود في آية الكرسي في أول آل عمران، بيأتي بعد أثرين وثلاثة. قال عبد الله قرأ رجل عند ابن مسعود البقرة وآل عمران، قال قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم، هذا رقم 436 الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فلو تكتبون عند هذا إنها المحفوظ اللي رقم 436، يعني شهر بن حوشب تعرفون شهر بن حوشب نزكوه يعني يصيب ويخطي ويمسك ويضيع، لكن عاد اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم والله أعلم إنه مثل ليلة القدر ومثل ساعة الاستجابة، إنه معمّى اسم الله الأعظم ما فيه تحديد له، لكن نحن نقر أن فيه اسم لله أعظم. لو أن الإنسان ما فيه موانع مثل أكل حرام ولا بدعة ولا شيء، ودعا الله بالاسم الأعظم، توسل إلى الله باسمه الأعظم يجيبه مباشرة. لكن مثل ما نقول في ليلة القدر أحرمة تكون في السبع في الأوتار في كذا، وساعة الإجابة يوم الجمعة أحرمة تكون آخر ساعة ولا دخول الخطيب، كذلك نقول نحن أحرمة يكون إن شاء الله اسم الله الأعظم، إما أن يكون الله أو يكون الرحمن أو يكون الحي القيوم، هذه أحرى شيء أن تكون هي اسم الله الأعظم. ولذلك لو أن الإنسان إذا دعا يتوسل إلى الله بهالأسماء الأربعة فإنها إن شاء الله أنها أحرى ما تكون. يقول الله من يسألك بأن أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد، أشهد بأنك أنت الرحمن، أشهد بأنك أنت الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، افعل كذا وكذا، يتوسل إلى الله بهذا إن شاء الله أنه يكون أصاب الاسم الأعظم. وفي رسالة موجودة بحث اسم اسم الله الأعظم، لكن اللي مألفه واحد حزبي. نعم. حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطيتهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وأعلموهن نساءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء. نعم، الصلاة يعني ذكر لله عز وجل، وهي قرآن وهي دعاء، سبحان الله. وهذه مثل الفاتحة، خواتيم البقرة مثل الفاتحة، فيها أدعية وفيها تجديد الإيمان، آمن الرسول، وبعدين أصول الإيمان كلها، اليوم الآخر والقدر، وفيها ذكر، فيها أسماء الله كلها. نسأل الله من فضله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.